ملزم للإقرار بتوحيد الألوهية، والإقرار بتوحيد الألوهية مستلزم للإقرار بتوحيد الربوبية، لأن ما أحد يقر بتوحيد الألوهية إلا وهو مقر بتوحيد الربوبية. مفهوم؟ يجينا عاد توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظل فيه أيضا من ظل من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أهل القبلة، مثل المعتزلة والأشعرية والماتوريدية والكلابية وغيرهم من الطوائف البدع. هؤلاء ظلوا في إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، فتارة ظلوا من حيث الإثبات وتارة ظلوا من حيث النفي، وأتفصل هذا مرة عليه في العقيدة. طيب، إذن من ما مراد المؤلف بقوله من يدعي العلم؟ الذي يظهر لنا أن مراده أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله في توحيد الربوبية. الرابعة أن أبا جهل ومن معه، وربما أيضا لو مثل بعض الجهال الآن يقول نحن نقول لا إله إلا الله ونحن نعبدون عبد القادر ويعبدون أحمد البدوي ويعبدون السيدة زينب وما أشبه ذلك، وهم يقولون لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، ولا الله وأنت تعبدون غير الله، ما ويدعون الرسول هنا يدعون الرسول وهم يقولون لا إله إلا الله. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل إذا قال للرجل إذ عندي إذا والله الظاهر إذ أحسن من إذا إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. صحيح، أبو جهل ومن معه يعرفون مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، ولهذا على طول ثاروا وقالوا أترغب عن ملك عبد المطلب، وهو أيضا أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال إنه على ملك عبد المطلب والعياذ بالله، فكان يعرف ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. وكما قال الله تعالى في القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أو من الله. فالحاصل أن هؤلاء الذين يدعون أن لا إله إلا الله أي لا قادر على اختراع إلا الله أو لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره، هؤلاء أجهل من أبي جهل، أجهل من أبي جهل. وشوف احتراز المؤلف أبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ولما ذكر لي مع أبي جهل لأنهم أسلموا، لأنهم أسلموا وبإسلامهم صاروا أعلم من بعدهم، صاروا أعلم من بعدهم لا سيما في زمن المؤلف العصور المتأخرة. الخامسة جده أو جده جده يعني اجتهاده ومبالغته في إسلام عمه، اللهم صل وسلم عليه، نعم حرصه على إسلام عمه، وكان يتحمل أن يجادل أو أن يحاج بالكلمة عند الله، هذا واضح جدا من نص الحديث أنه حريص عليه، حريص لسببين، أولا لقرابته، وثانيا لما أدى إلى الإسلام وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام من المعروف الذي لا ينكر، أدى إلى الإسلام وإلى النبي عليه الصلاة والسلام معروف لا ينكر في الوقت، فهو على هذا مشكور، وإن كان على كفر والعياذ بالله مأزور وهو في النار. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام حرص عليه حرصا عظيما أن يكون هذا الرجل الذي هجر قومه من أجل معارضة الرسول عليه الصلاة والسلام ومناصرته، وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول قصائد في صدقه ويمدحه، نعم، ويصبر على الأذى من أجله، هذا في الحقيقة جدير بأن يحرص على هدايته. ولكن الأمر في يد مقلب القلوب سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لا يستطيعون أن يهدوا أحدا مع حرصه العظيم على هداية عمه أبي طالب. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. إسلام عبد المطلب ولا أبو طالب؟ عبد المطلب، لأنهما قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فدل هذا على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. فمن زعم أن عبد المطلب كان كافرا وكان مسلما فإن هذا الحديث يرد عليه. ومن زعم أن أبا طالب أيضا أسلم فالحديث يرد عليه. ومن زعم أن أبا طالب نبي فالحديث يرد عليه. نعم، وقد ذكرنا لكم أنه في هذا الموسم نشر الرافضة كتابا يقول ثبوت نبوة أبي طالب، أكثر من إسلام، قدحهم الله. نعم. طيب، السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إجابة للدعاء، يعني أقرب الناس أن يجيب الله دعاء، ومع ذلك إذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يجيب دعاءه ما أجابه، لأن الأمر في يد الله لا بيد الرسول ولا غيره. قل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله، ما حد يتصرف في هذا الكون إلا رب الكون سبحانه وتعالى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لعمه مع ما تقدم من عمه من الأيادي المشكورة في مدافعته عنه، ومع ذلك ما استجاب الله دعاءه، بل إنه نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك. وهذه أم الرسول عليه الصلاة والسلام، استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. فدل ذلك على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال من الأحوال، وأنه لا يجاب لنا فيه، وأنه لا يحل لنا أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة. أما الدعاء لهم بالهداية وهم أحياء فهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب أن نهديهم، نعم، أن ندعو لهم بالهداية. نعم، فالحكمة في تأخر الله على الاستغفار رغم النهاية. ما أدري إيش الحكمة الآن، ما أعرف الحكمة. نعم، الله أعلم. نعم، الدعاء عليهم، الدعاء عليهم يعني في أمن من الله، يعني شد عليهم العذاب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نهى عن سب الأموال وقال إنهم أفضوا إلى ما قدر، ولا أن يكون المؤمن لعانا وشكاما، لأن هذا ما هو مصلحة. نعم، سب ما يدعون إليه من الطرق كافرة هذا يجب أن الإنسان يسبه. إذا لم يحصل مفسدة أكبر بعد إذا لم يكن ذلك سببا لسب هؤلاء السابعين بالله. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. صحيح. يعني والله أعلم لولا هذان الرجلان لربما يوفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن والعياذ بالله هؤلاء ذكراه النخوة، نخوة الجاهلية، حيث قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من قال لا تقل لا إله إلا الله؟ ذكراه حمية، حمية الجاهلية والنخوة بآبائه. ففي هذا دليل على مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذه ليست خاصة بالشرك، في جميع السلوك. سلوك الإنسان إذا صحب أناسا أهل سوء يتغير، وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام جليس السوء بإيش؟ بناسف الكيل، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لما بينهما من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في سند لا بأس به المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر وينظر من أصحابه، هل هم أصحاب سوء فليبعد عنهم فإنهم أشد إعداء من الجرب والعياذ بالله، وهل هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم. وهذه كما تشاهدون مضرة أصحاب السوء اللي يشوف والعياذ بالله ختم لهذا الرجل بأسوأ خاتم. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ويعده بأنه يحاج بها عند الله له، ومع ذلك بسبب نفس هذين الرجلين بروحه نخوة الجاهلية أبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الله يكفي من الأخلاق يقول وهذه عامة ولا بالخاصة في جميع السلوك؟ لا عامة، عامة في الشرك. طيب التاسعة مضرة، نعم مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، هذه أيضا ليست على إطلاق. تعظيم الأسلاف والأكابر إن كانوا أهلا للتعظيم فهذا لا يضر تعظيمهم، بل تعظيمهم خير. فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن إذا عظمناهم وأنزلناهم منزلتهم أن ذلك خير لا ضرر فيه. وكذلك أكابرنا في العلم والسن إذا عظمناهم بما يليق بهم فإن هذا ليس فيه مضرة، لكن الأكابر والأسلاف إذا عظمناهم على ما هم عليه من الباطل لكن لأن لهم جاها بين قولهم فلا شك أن هذا فيه ضرر عظيم حتى على دين المرء. فمثلا الذي يكبر أبا جهل ويعظمه لأنه سيد أهل الوادي، سيد أهل مكة، وكذلك عبد المطلب وغيره الذي يكبرهم ويعظمهم لا شك أن هذا ضرر عليه، لا شك أن هذا ضرر عليه. ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر يعظمهم به، لأنهم أعداء لله عز وجل، وأعداء الله لا يمكن أن نكبرهم مهما كان الأمر. وكذلك أيضا أن يكبر العظماء في زمنه من رؤساء الكفر، فإنه فيه مضرة عليه، لأن هذا التعظيم والإكبار قد يورث أشياء تضاد الإسلام. فعلى المرء أن يكون إكباره وتعظيمه حسب ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه محل تفصيل، فإن الأسباب والأكابر إن كانوا أهل خير فلا ضرر في تعظيمهم. نعم. هم يحملون على هذا لكن لا يعظمون ويكبرون. وبعض الناس أيضا قد يكون كرمه مجرد تجية طبيعة، ما هو عن قصد إرادة الكرم. الشيخ يكون قبل قد يكون مثلاً لأنه قد يكون الغلو حتى في الصالحين. لا، إذا وصل إلى حد الغلو هذا ناجز. حتى لا نهي الأفلاح، حتى وأن نكون أفلاحا الشيء التعظيم الذي يصل إلى الغلو هذا ما يجوز، حتى لهم أسباب ولهم غير أكابر أيضا. نعم. لكن مرار الشيخ تعظيم لا لا لا، هو الآن هم عرضوا عليه حال عبد المطلب وأنه كبير في قومه وعظيم في قومه، وكان ينبغي لك أن لا تخرج عن هذا. هل السبب اللي أوجب له أن ينصرف عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وعلى كل حال المؤلف هي على إطلاقها تحتاج إلى تفصيل. فإذا كان مراده تعظيم الأسلاف والأكابر الذين كانوا على الكفر بقطع النظر عما هم عليه فهذا لا شك منه حق، وإن كان مراده مطلق الأسلاف والأكابر فهذا ليس على إطلاقه. العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك. الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. عندي نقطة انا استدلال الجاهلية العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. على كل حال الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، وش معنى هالكلمة؟ الشبهة للمبتلين في ذلك أي في تعظيم الأسلاف والأكابر. هو هذا منك عبد المطلب. نعم. لاستدلال أبي جهل بذلك. وهو قوله أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذه الشبهة شبهة ذكر الله في القرآن. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قبة من نذير إلا قال مصرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شبهة يقول أمة أسلافنا هم على الحق وسنقتدي بهم. نعم. فالمبطلون يحتجون بمثل هذه الحجج والعياذ بالله مثل هذه الحجج على شبهتهم، يحتجون بمثل هذه الحجج على شبهتهم ويقول آباؤنا كيف نبصر أحلامهم ونغلب ما هم عليه، هذا غير ممكن. وهذا موجود شبه فيه في المتعصبين في مشائخهم وكبرائهم الذين يقولون ما نقبل لا قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ، شيخ المذهب أو الإمام الفلاني أو ما أشبه ذلك، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يوصلهم إلى العصمة وأنهم معصومون، مثل ما يوجد في الرافضة والتجانية وفي القاديانية وغيره، يرون أن بعض أئمتهم معصوم ما يمكن يخطئ، والكتاب والسنة يمكن تخطئ، أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه شبهة عظيمة، وعلى المرء أن يكون تابعا لأي شيء؟ لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خالفه من أسلافه وكبرائه فإنه لا يحتج بهم على القرآن والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة القرآن والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف منهم معارضة ومصادمة للنص. أما من عرف بالمعارضة ومصادمة للنص فإنه لا يعتذر عنه، لكن إذا رأينا خطأ في قول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء المعروفين في النصيحة بالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا عرفنا من هؤلاء المخالفة فما موقفنا نحوهم؟ أن نعتذر عنهم، ما نوافقهم في منار الخطأ، لكن نعتذر عنهم بالأعذار التي ذكرها أهل العلم. ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه رحمه الله ذكر أسباب كثيرة لمخالفة بعض أهل العلم لما جاء به كتاب السنة. وماذا كيف الحديث خذ وقال صاحب المذهب أعلم من صلاح الحديث؟ صحيح، نقول أولا إن صاحب المذهب أعلم من الحديث، لكن هل إن صاحب المذهب بلغه هذا الحديث وتكلم فيه؟ قد يكون صاحب المذهب ما بلغه هذا، يمكن صاحب المذهب اللي يدعون فيه له ثلاث أقوال أو قولين في هذا، القول الصحيح من أقواله ما وافق الحديث، بس مشكلة هذا المذهب خطأ. الثاني عشر التأمل في الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لم يفعلها. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لم يفعلها، هذا مبني على أن معنى قوله حضرت الوفاة يعني ظهرت عليه علائم الموت ولم تحضره وفاة. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمة وجوده عندهم تكرروا عليه، وهي تعظيم الأصحاب والأحساب. وعلى كفر يعني وسبب تركهم، ودينهم مفعول ترك، لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله، وفدينهم يكون مفعولا به. وقوله هو الغلو، هذه الضمير تسمى ضمير الفصل، وقد سبق أنه من أدوات التوكيد. والغلو خبر

إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قوله يا أهل الكتاب هذا نداء لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل. لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحا، والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموما. فإنه في عيسى بن مريم غلوا مدحا وغلوا قدحا. من الذين غلوا مدحا؟ النصارى قالوا مدحا حتى جعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابنا لله، وجعلوه ثالث ثلاثة. واليهود غلوا فيه قدحا وقالوا إن أمه زانية وأنه ولد زنا قاتلهم الله والعياذ بالله. فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه إله واحد أحد صمد. هذا الذي قال عن نفسه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح يعني ما المسيح عيسى بن مريم؟ شبه ابن مريم أضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه إلى الله. المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لابنه لكنه رسول، إبطالا لقول اليهود إنه كذاب. وكلمته ألقاها إلى مريم إبطالا لقولهم إنه ابن زنا. وفي قوله ورسوله أيضا إبطال لقول النصارى إنه إله بل هو رسول. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته التي ألقاها إلى مريم أن قال له كن فكان. وروح منه أي أن الله تعالى جعل عيسى كائن من بني آدم من جسد وروح، وأضاف الله تعالى روحه إليه تشريفا وتكريما، كما في قوله تعالى لآدم ونفخت فيه من روحي، فهذا للتشريف والتكريم. فآمنوا بالله ورسوله، الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. آمنوا بالله ورسوله الذين آخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة، وش معنى ثلاثة؟ يعني ما تقولوا ثلاثة وش معنى ثلاثة؟ يعني لا تقولوا إن الله ثلاثة ثلاثة. انتهوا خيرا لكم، انتهوا خير وشرابا، خبر يكون المحذوف، يعني انتهوا يكون خيرا لكم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، مش بعدها انتهوا الله مسيح آخر. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، خير لكم إنما هو إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أي تنزيها له أن يكون له ولد، تنزيها له أن يكون له ولد، وذلك لأنه مالك ما في السماوات والأرض. ومن جملتهم عيسى ابن مريم، وكان الله غنيا حميدا، غنيا لا يحتاج إلى ولد يعقبه في خلقه، وحميدا محمودا لكمال صفاته وعدم مشابهة ما الخلق له. الشاهد من هذه الآية قوله لا تغلوا في دينكم، فنهى عن الغلو لأن الغلو يتضمن مفاسد كثيرة، منها أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان نفسه، وتحته إن كان قبحا، ومنها أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من الغلو، ومنها أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن النفس كما تعلمون إما أن تنشغل بالباطل وإما بالحق، فإذا انشغلت بالغلو في هذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. هذه ثلاث مفاتيح في الغلو نبدأها يا عيسى. أول ما قلت خلينا على المغلو فيه يعني فوز لله عزيزين بعدين تنعيله فوق منزله فوق منزله أو دونها إذا كان قدح أو دونها إذا كان قدح طيب وتجعله يعبد بإعادة دون الله تعلق القلب. نعم تعلق القلب لأنه يجب تعلق القلب بهذا المولود حتى ينسيه ذكر الله وقيام بطاعته. الثالث ما بعد جف القلم هم من ينشغل بهذا ليصد عن سبيل الله أنه يؤدي إلى عبادة هذا المخلوق. الأول ينزله فوق منزلته والثاني وبالتالي يعبد من دون الله، يؤدي إلى أن يعبد من دون الله. والمفسدة الرابعة إذا كان المغلو فيه موجودا أنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه. نعم هذا إذا كان مدحا، وإن كان قدحا فإنه توجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا. فالمهم أن الغلو له مفاسد عظيم، ولهذا نهى الله عنه قال لا تغلوا في دينكم. وقول في دينكم ما هو الدين؟ الدين تقدم أنه يطلق على العمل والجزاء، والمراد به هنا العمل، يعني لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيره. هل يدخل في هذا الغلو في العبادات ولا لا؟ نعم يدخل فيه الغلو في العبادات، يدخل في هذا مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل أن يزيد عن المشهور، كان يرمي بحجرات كبيرة مثلا أو يطيل الصلاة أو يأتي بأذكار زائدة على المشهور أدبار الصلوات أو غير هذا. نعم فهذا يعم الغلو بالدين من كل وجه. نعم أفهم مشهور. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن، أي قال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم، تذرن بمعنى تدعون وتذرن، وهذا مؤكد بالنون، لا تذرن نهي مؤكد بالنون. وقول آلهتكم هل المراد لا تذروا عبادتها أو لا تذروا عبادتها وتمكنوا أحدا من إهانتها؟ المعنى المراد المعنى يعني انتصروا لآلهتكم لا تمكنوا أحدا من إهانتها ولا تدعوها للناس ولا تدعوا عبادتها عليهم بل احرصوا عليها، وهذا من التواصي بالبعض عكس الذين آمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق. وقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا الخمسة كأن لهن مزية على غيرهم، لأن قوله آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدونه، أفهمتم؟ والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل، لكن إن كان بحق فهو الله وإن كان بباطل فهو غير الله فغير الله. ولا تذرن ودا واحد، ولا سواعا اثنين، ولا يغوث ثلاثة، ويعوق أربعة، ونصرا خمسة. تواصوا بهذه الخمسة تخصيصا بعد تعميم، وكأن هذه الخمسة هي كبار آلهتهم والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يعبدوا أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في هذه الآية إشكال في هذا التفسير، حيث قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح، قال نوح رب إنهم عصوا واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وظهر الآية الكريمة أن هؤلاء القوم كانوا سابقين على نوح، وأن قوم نوح كانوا يعبدونه، ثم نهاهم نوح عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله وحده، ولكنهم أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم. ويحتمل وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح، أنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به، ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوا، لكن هذا بعيد من سياق حتى من سياق الأثر عن ابن عباس. فالمهم أن هذه الأصنام سؤال، نقول هذه أصنام في قوم نوح، في قوم نوح هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، كانوا رجالا صالحين. أوحى الشيطان وحي إلهام، كل وحي وسوسه وسوسه، أوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب. الأنصاب جمع نصب، وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره. لا نصب جمع، جمع نصب. ما في إشكال إذا قبل الإشكال إذا كان من قومه، والإشكال في كان من عباد الآن ما في إشكال. واضح؟ الآية توحي لأن هؤلاء يعبدون في زمن موت. وسموها بأسمائهم، يعني ضعوا أنصابا في مجال يقولوا هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسكن. ليش؟ لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فنشدتم عليه. هكذا زينا من الشيطان. وهذه وسوسة غرور، مثل ما قال الشيطان لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا غرور. وإلا إذا كنا لا نتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباه هؤلاء، ما هذه عبادة؟ قال عليهم الأمد عبدت من دون الله. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشر قرون والقرن يعني ألف. الأمد حصل النزاع والتفرق، فبعث الله النبيين كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب، هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. تفسير ابن عباس حجة ولا لا؟ نعم. ويرجع في التفسير أولا إلى القرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال تعالى: وما أدراك ما هي. في التفسير: نار حامية. وما أدراك ما يوم الدين. التفسير: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما القارعة. التفسير: يوم يقول الناس كالفراش المفتوح. فإن لم نجد في القرآن فإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد فإلى تفسير الصحابي. وتفسير الصحابي حجة بلا شك، لأنه أدرى بالقرآن حيث نزل في عصره وفي لغته، ويعرف عنه أكثر من غيره. حتى إن بعض العلماء قال إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، وهذا ليس بصحيح، لكنه لا شك أنه حجة على من بعده. فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بالراجح الذي يرجحه سياق الآية. طيب، ابن عباس يقول هذا معنى الآية الكريمة، ونحن نقول إن الآية الكريمة تدل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن ظاهر السياق أن هذه الأصنام كانت، أن هؤلاء القوم الصالحين كانت قبل نوح. نعم. ولا ترى مودة ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني كان بلا لا هنا للتوكيد من هنا لأنها معروفة على الناس من أصل. لو قال لو قيل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونحرا فحملا فهي زائدة للتوكيد فقط، مثلها في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو قيل غير المغضوب عليهم الضالين فقام الكلام، لكن هذا من باب التوكيد. وكأن الثلاثة الأولين كأنهم أهم من الأخيرين، ولهذا أخصوا في الذكر ولم تأخذا بين الرابع والخامس بين الرابع والخامس. نعم. والثالث وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف ماتوا لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وهذا كتفسير ابن عباس، إلا أن ابن عباس يقول إنهم جعلوا الأنصار في مجالس، وهنا جعلوها نقول في قبورهم على قبورهم، ولا يبعد أنهم جعلوا هذا وهذا، جعلوا هذا على قبور وفي المجالس، أو أنهم قبروا في مجالسهم فيكون المجالس هي محل القبور. والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. الأمد الزمن حتى عبدوه من دون الله. فسبب العبادة إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. نعم. أنا ما أسمع منك إلا من كل كلمة الحرف الأخير. شكون؟ ثم طال عليهم الأمد بغير قبل نوح. إنه الظاهر أنه قبل نوح، لكنهم باقوا إلى نوح. لقد هدايتهم إلى نوح. قال ابن القيم غير واحد الشيخ. وش يعني؟ يعني معناه أنه قاله عدد أكثر من واحد. من السلف. يعني اثنين أو أكثر. اثنين فأكثر. إذا قال العلماء قال غير واحد معناها اثنين فأكثر. ما نقول إن الشيطان أو خليفة إذا مثل له بصورة الأخرى. ما نقول هكذا لأنه ما ليس في الأثر. وحاول إليه ليس في الأثر أنه مش مثل فأوحى. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تطروني، الإطراء المبالغة في المسح، المبالغة في المسح. وقوله كما أطرت، هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه أو النهي عام؟ وقوله كما أطرت تعليل، يحتمل هذا وهذا، لكن البوصيري يرى الأول فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. كما ادعته النصارى في نبيهم من قوله منه ابن الله او ثالث ثلاثة، والباقي املا فمك وبطنك من نفسه ولو بما لا يرضيه، واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ويجوز قلنا ان قوله لا تطروني هذا عام، كما أطرت أي كما بالغت للتعليم، يعني لأن إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو، يقدمه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعلوه ابنا لله وثالث ثلاث. والدليل على أن المراد هذا قوله إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله إنما أنا عبد ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل وليس له مما يختص بالله شيء أبدا. أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. وهذان الوصفان أصدق وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وأشفق وصف له وأحق وصف به. أصدق وصف وأحق وأشرف. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لبس كلما مثلا اسمه خالد ولا أحد يقول لخالد قل يا عبد فلان. نعم لأنه أشرف أسمائي. كل إنسان يتشرف بأن يكون منتسبا إلى عبودية الله أشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وصفا بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم لكن كونهم عبادة لله عز وجل أشرف وأعظم. كونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا أفضل ما يكون من الأوصاف. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نصلي عليه عليه الصلاة والسلام عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أفضل وصف يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. الأفضل أن يقتصر على ما ورد بالإسلام. هذا الأصل. واعلم أن الحقوق ثلاث أقسام. حق لله لا شك فيه غيره وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا حق لله لا شك فيه معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وحق خاص للرسل وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله. هذا للجميع قل لا لتؤمنوا بالله ورسوله. موضوعية في الآية الكريمة لتؤمنوا بالله ورسوله هذا مشترك ولا لا؟ مشترك. وتعزروه وتوقروه هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فجمعت الآية الكريمة الحقوق الثلاث المشترك والخاص. والذين يغنون في الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي رسوله وتوقروه أي رسوله وتسبحوه أي رسوله. نعم بفتح وأصيب يسبحون رسول كما يسبحون الله والعياذ بالله. نعم وهذا لا شك من الشرك لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة بخلاف الإيمان فهو من الحقوق المشتركة الإيمان بالله ورسوله. نعم. وقول عليه الصلاة والسلام لا تطلوني كما تطلوني سألان عيسى بن مريم، لأن إطراء والغلو فيه يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع. الآن في ناس في المدينة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله بلادنا يابسة، يا رسول الله هب لي من لدنك زوجة، يا رسول الله هب لي من لدنك رزقا. يعني نصا صريحا واضح، ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة، لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة، والعياذ بالله أفضل من مجرد الأجرة. صح، الكعبة أفضل من مجرد الحجر، يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه. صحيح. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. ما تقول هذا؟ غلو، لأنه الآن بفضل الحجرة، لأن رسول فيها صلى الله عليه وسلم على الكعبة وعلى العرش وعلى حملة العرش وعلى الجنة، وهذه مبالغة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضاها لنا ولا يرضاها لنفسه. صحيح أن جسد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن كون الحجرة أفضل من هذا لأن جسد الرسول فيها، هذا خطأ عظيم. نعم، ونسأل الله السلام والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم، هذه التحذير، يعني إياكم أحذر، والغلو معطوف على إياكم، معطوف على إياكم، قيل إنها معطوفة على تقدير عام، إياكم أحذر وجانب الغلو، وجانب الغلو. نعم، لأنه لا يستقيم المعنى أن يقال إياكم أحذر وأحذر الغلو، إذ أن الغلو لا يحذر وإنما يحذر، فيكون معنى إياكم أحذر بعد وجانب الغلو. وقوله الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد والعمل، لأن هذا الحديث ورد بسبب الجمرات، ورد في رمي الجمرات، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات صغار وجعل يهزهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال ما عندكم جوا؟ قال قال نعم، قال وقال رسول الله الحين على ابن عباس من كان قبلكم الغلو. إنما هذه أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وقوله أهلك، أهلك الإهلاك يحتمل أن يكون به المراد به هلاك الدين، يحتمل أن يكون المراد به هلاك الدين، ويحتمل أنه هلاك الأجسام، فعلى الأول يكون الهلك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. وعلى الثاني يكون الغلو سببا له، بمعنى أنهم إذا غلوا ثم خرجوا عن طاعة الله أهلكهم الله. وقوله أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو شرابة، فاعل أهلك، من كان قبلكم مفعول مقدم. هذا الحصر هل هو حقيقي أو هو مجازي؟ حقيقة. إذا قلنا حقيقة يبقى عندنا إشكال، لأن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهلاك إليها غير الغلو، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوا، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهنا حصران متقابلان. فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة، صار في الحديث بين حديثين تناقض، صار بينهما تناقض. وإذا قلنا إنه إضافي، إن الحصر إضافي يعني ليس باعتبار الواقع والحقيقة ولكن باعتبار عمل معين، نعم، فإنه لا يكون هناك تناقض، بحيث يحمل على كل واحد منهما على جهة لا تعارض الآخر. أفهمتم الآن؟ أقول مرة ثانية يظهر لي أن أكثركم ما فهم. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا حصر. وتقدير الكلام في المعنى ما أهلك من كان قبلكم إلا الغلو. أفهمتم؟ طيب، هل هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه وإذا فرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، أو لا يعارضه؟ نقول إن قلنا إن الحصر حقيقي فإنه يعارضه فليناقضه، وإن قلنا إنه إضافي فإنه لا معارضة، وحينئذ يتعين أن يكون إضافيا لأن لا يقع التعارض بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا الحصر باعتبار إيش؟ باعتبار التعبد، يهلك الناس بالغلو بالتعبد. والحديث الذي أشرنا إليه أهلك في الحدود والحقوق بين الناس، نعم، في الحكم بين الناس، فهلاك سبب للهلاك باعتبار الحكم بين الناس، إنه مهلكة يهلكون الناس به، يهلكون الناس به إذا هم أقاموا الحد على الرضيع دون الشريف. أما هنا فباعتبار العبادة والتعبد لله، إذا غلى الإنسان فيها هلك، وهذا حقيقة، هذا هو الواقع، أن الإنسان إذا غلى في عبادة الله فإنه يهلك، لأن نفس الغلو مخالف للشرع فهو هلك، وهو أيضا سبب للهلاك، قد يكون سببا للهلاك الحسي الذي هو موت الإنسان وفقد الحياة الجسدية. هذا الحديث يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من أي شيء؟ من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه أهلك الأمم السابقة، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين. الوجه الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، والتحذير نهي وزيادة. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما هلك من قبلنا. والناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط. ودين الله تعالى بين غالفيه والجافع عنه. وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والغلو والمبالغة، ولا يجوز التهاون وعدم المبالغة، بل يكون وسطا بين هذا وبين هذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك. قطعا أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل. إما التمثيل وإما التعطيل، يعني إما أنهم مثلوا الله بخلقه وقالوا هذا معنى الصفات، أو أنهم عطلوا الله وقالوا يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل مشابهة المخلوق، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفة على هذا الوجه فمعنى ذلك أننا شبهنا فعطلوا. لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك، لا تعمقت في الإثبات ولا تعمقت في النفي والتنزيه. ولهذا كل الإيرادات التي وردت التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص ما أوردها الصحابة، ما أوردوها. نعم، ليش؟ لأنهم أخذوا بظاهر الله وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك، فلم يهلكوا بل كانوا على الصراط المستقيم. ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا، حتى ضاعوا وتاهوا من سؤال الله سبحانه. يستفاد من هذا الحديث تحريم الغلو والتحذير منه. أما الغلو في العبادات، الغلو في العبادات فهو التشدد فيها، التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر أو خروج عن الإسلام. مثل غلو من؟ كغلو الخوارج والمعتزلة. قال الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر فهو خارج عن الإسلام، لكن المعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر ويستبيحون دمه وماله وعرضه والعياذ بالله بفعل معصية من المعاصي. هذا غلو وتشدد. نعم، وأباح الخروج على الأمة وأباح سفك الدماء، هذا تشدد. وش أدى إليه؟ أدى إلى الهلاك. ما الذي قتل الخلفاء الراشدين؟ إلا هذا، إلا التشدد. فيه أيضا التشدد في المعاملات، التشدد في المعاملات، أن الإنسان يتشدد في الأمور ويحرم كل شيء حتى لو كان وسيلة، ويقول لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجب حياته الضروري. وهذا مسلك سلكه الصوفية وتشددوا وقالوا أي إنسان اشتغل بالدنيا فليس يريد الآخرة، فتشددوا في المعاملات وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية، ولا يجوز أن تتعامل، وطلق الدنيا ثلاثا وما أشبه ذلك. هذا تشدد. كما أن أناس على العكس تشدد الخوارج والمعتزلة قابلهم تساهل المرجئة. المرجئة قالوا همك مؤمن إذن وقت واشرب الخمر وإيمانك كإيمان جبريل ورسول الله أعوذ بالله. ما أختلف نفس الإيمان مؤمن نعم. حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مؤمن. إذا قال الله كفروا قالوا لكن إذن إقراره ليس بصادق يكفر، يعني يقول برب العزة هو كاذب، إلا لو أقر لو استكبر عن الله فهو مؤمن. هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت، نعم يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان. ولا شك أن هذا تطرف في التسارف، والأول تطرف في التشدد. أهل السنة وجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي تنقصه لكن لا تخرج فاعلها منه، فليكون ناقص الإيمان بقدر ما فعل من المعاصي. في البيع والشراء هناك طرف آخر متفرد يقول كل شيء حلال، كل شيء يصلح الخلق يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال، ربا أو غير ربا، غش أو غير غش. ولهذا بعض العامة يقولون مسامير السبع الفسق، أعوذ بالله، مسامير السبع الكذب، يعني اكذب علشان تشد السلعة تماما. هؤلاء والعياذ بالله متطرفون في التساؤل، تجد يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء، يجد يكذب فلسا أو فلسين، وهذا لا شك أنه تطرف. أما الوسط فيقول لا، تبيع وتشتري، حل الله البيع وحرم الربا، ما هو كل شيء حرام. والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي عليه الصلاة والسلام يسرهم وهو أيضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع، فإذا لا ليس فيه محرم. نعم الغلو في العادات، الغلو في العادات مثل العادة المعتبرة بين الناس بس كم صراف يعني لا يتمسك السديد ويغلو في تمسك في عاداته ويزدر من الغلو في العادات. هذا نعم إذا كان العادة هذه يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة، فهذا لا حرج أن الإنسان تمسك فيها ويقول هذه عادة ليش نتحول إلى عادة جديدة. أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى، فهذا من الغلو، من الغلو المنهي عنه. لو أن مثلا أحد تمسك في عادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها، نقول هذا بالحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. وأما إذا كان العادات متساوية في المصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع بالعبادات فلا بأس بها. قال والمسلم بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. المتنطع معناها المتعمق المتقعر في الكلام أو في الأفعال، نعم في الكلام أو في الأفعال جميعا، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. فالمتنطع المتشدق المتقعر، نعم في الكلام أو في الأفعال، في القول أو في الفعل، هذا هالك. حتى في الأقوال العادية المعتادة ما ينبغي الإنسان يتنطع ويتعمق تقعر. بعض الناس يكون بهذه الحالة حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه يقترن الإعجاب بالنفس. في الغالب أن يكون مقترن بالإعجاب بالنفس، وربما يقترن بالكبر فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه. سلم عليه يا الله تسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. التنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال هلك المتنطعون. التنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها، هو أيضا من أسباب الهلاك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شيء؟ على تحريم الغلو، وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض في الدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط بين الإفراط وبين التفريط. نعم، التنطع في الدين والغلو فيه مثل ما ذكرنا قبل قليل، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في العبادات. بيتين سائد فيها قول لم هذا قول الغلو، إياكم الغلو قيد بالدين ونحن قسم الله هذا الثاني. ما عندنا الغلو لا في الدين، إياكم الغلو في الدين. أنا ما هي الأنت ما عندنا في هذا لا الشرط على الدراسة. أي نعم، وعلى كل حال الهلاك المحقق ليس في الدين، لكن الهلاك في المعاملات يكون سببا، لأنه كما رأيت الآن هؤلاء المتنطعون الغالون في العبادات أو في المعاملات قصدي أدى بهم الغلو إلى تحريم ما أحل الله. نعم، المعاملات أصلها من العادات، لكن كونها على هذا الوجه أو على هذا الوجه من الدين، مثل الأكل والشرب ونحوه أصله جبل المصدر إليه الطبيعة، لكن كونه باليمين كونه يثنى عليه ويحمد عليه يكون بالعبادة من العبادة. العداء والشرف، نعم، العداء والشرف في الأصل عادة ما هو عبادة. نعم، ها؟ اي شلون هذا اسراف يعني هذا اسراف بس لا هذا يعني التشديد فيها، التشديد فيها نعم هذا ايضا من الغلو، التشديد فيها بدون اصل. ثم اذا كان هناك اصل فلا باس ان الانسان ياخذ بالاصل، لكن بدون اصل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم وأكل من الشاة التي أعددها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصول التحريم فليسأل. يسأل عنه. طيب إلا صار فيه فيها يعني كثرة فيها الحصي مثل الإنسان اللي إذا كثرة فيها الحصي ولم يطمئن الإنسان إليها يتركها ما في معنى، وما هي إنما لم يكن هناك أصل، لأنها الحين في بعض الناس يقول لك كيش حرام، الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء واضح من النصارى هو حرام. لا بعض الناس يقول ان الجبن اعلى مصدر كثرات اللي فيهم كثير من الخنزير، وبعض الناس يقول ان المستوردات هذه يشككون فيها، لكن الانسان اذا صار انه تركها الجبن الجبن من يقول وش الاصل؟ وش الاصل فيها؟ ما اعرف لا الاصل حب، اي نعم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها انفحة الميتة، وانفحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة، مع ذلك يأكلونها فلا يسألون، وهي فرد من المجوس والنجسة دائما حرام. من تركها للتورع يعني لا والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يرام الإنسان عليه، أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع. لكن مسألة اللحوم فهي كثرة فيها الكلام والخوف، هل يترك إلى غيرها تورعا؟ ما في ذلك، أرجو أن لا يكون من الأمن الظلوم. قول يا شيخ، قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك ما يطول يعني من الناس اللي يقول هذا أي ما في مال الذين يتحدثون في إعجاز العلم مع أن الصحابة لم يتكلم بالله، أي هل هو من الظلوم؟ هذا ايضا اذا كان من الدلاله من القران واضح بين فلا باس من يستدل به، لانه مما يدعو الى الدخول في دين الله والاعتراف بالقران. اما اذا كانت الايه الدلاله متكلفه ويخضعون الاستدلال للنظريات فهذا ما يجوز، لأن النظرية قد تخلف في يوم من الأيام. نعم. تشديد بعض الناس من الصلاة. نعم. خاصة من العامة. نعم. أصلاً يسمون تمر اللبن يعدمون لبن، وما عدا فلا يعدمون شيئا. ما ظهر حديثا. ما ظهر من التشديد. يعني مثل إيش؟ هم يشددون في المأكولات. نعم. فما صلاة هذه البلاد. نعم. فالتمر واللبن والمركوب والجريش. نعم. بعدون هذه النعم والرأس والبقية سهلون فيه عديد يعني البسكوت البسكوت والمأكولات المعلبات الحديثة هذه سهلون فيه ولا يعدون شيء الله عليك سهلون كلها مدى من الطعام الصلاة أكمال فهذا هو الغلو تسمعون ما يأكل هذه المأكولات وتتمسك فيه اي والهذه نعم هذه من الأمور المذمومة ولهذا لك في حسان الاختيارات من كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات بغير سبب شرعي فإنه مذموم، لأنه أنكر قل من حرم دينة الله التي أخذ العباد والطيبات من أجله. في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقليده للقلوب العجب. سبحانه من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن آلهتكم وبابين بعده وش اللي بعده؟ التغريب مع عبد الله والثاني الغلو في قدر الصالحين فيها أركان كل الأبواب هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام وهذا حق فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. أخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبورهم، ما فكاد تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين. وقد يكون أيضا ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما مثل قبر الحسين الآن، تجي العراق يقول هذا عندنا، تجي الشام يقول عندنا، تجي مصر يقول عندنا، وبعضهم يقول حتى في المغرب. سبحان الله الحسين كم ترى الحسين؟ أربعة هنا أو مقطعا أو صار إما أنه أربعة رجال أو مقطع أو صار مقطعا أو صار، وهذا كله ليس بصحيح. الجولاني في العراق كان هالجال عجيب هذا من الواحد. فالأمين أنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد أنه تبين لك غربة الإسلام في المسلمين، وليس الإسلام هو العمل الحقيقة أن التوحيد هو الأصل في هذه البلاد. قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور، فيها قباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصر، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت الياد لا حمد على التوحيد الخالص. كذلك تبين له قدرة الله عز وجل وتقريب القلوب. أذن الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. تقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له وضع الإسلام ورأى من قدرة الله وهذا قرانه. نعم هذا الثاني معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالح ووجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قوم نوح كانوا أقواما صالحين فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة أن أول شيء غير به من أنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم كذا عندكم أول شيء غير به من الأنبياء ما هو الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما سبب أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك وسبب العلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسله أرسل من؟ أرسل الرسل. وقد سبق لنا أن الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. مؤيد هذا قولة لا يمكن أو لا يقبل نوح هنا وهو كذلك حتى ما مروع عن عباس كان قبل نوح لكن العرب أخذوا هذه الأسماء وجعلوها أصنام الله. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع من معناه أنه يشرع أو ينبغي معناه أنه يقع قبول البدع مع أن الشرائع والفطر تردها. البدع في إيش؟ في الدين يعني أن النفوس تقبلها والشرائع لا شك أنها ترد ولهذا تحذر منها ولكن كون الفطر تردها مش وجهه لأن الفطر يوجد على الشرائع يوجد على الشرائع نقول لأن الفطر السليمة بنية أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالبدع ما الفطر ما تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك الفطر.